وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر. اثنين يا جماعة. نعم. اثنين الأسئلة خالد وآدم. هذا النظام. نعم. فصل: وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر لأنه لا روح له فلا يحله الموت، لأن الحيوان لا يعلم بأخذه ولا يحس، ولأنه لو كانت فيه حياة لنبس بفصله من الحيوان في حياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبيل من حي فهو ميت. رواه أبو داود بمعناه. هذا واضح، أقول واضح، لكن بعض العلماء اشترط أن يجز جزا لا أن يقلع قلعا، لأنه إذا جز فإن أصوله التي في الجلد لا تتبعه، وإذا قلع قلعا فإن أصوله تتبعه فيكون أصول هذا الشعر نجسا. نعم نعم، هذا هو أقرب، هذا أقرب أحوال، إنه ما يقلع قلع يجز. في أثناء الصلاة بعد ما خلص بعد ما صلى لا يجوز. نعم. أصل القرن له غلاف، له غلاف وله أصل، أصل هذا من العظم متصل تماما بالرأس لا يمكن ينقل، والغلاف هو الذي يقلع. فصل: وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة، متصلا كان أو منفصلا في حياة الحيوان أو موته. فشعر الآدمي طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، واتفق على معناه، ولولا طهارته لما فعل، ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم. نعم. وشعر الغنم والوبر قال الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى وغيره من العلماء أن الشعر طاهر من كل حيوان حتى من الكلب، وبناء على ذلك نقول ليس في الشعور شيء نجس. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام فيه تيسير على الناس بالنسبة للكلب خاصة، لأن في الصبيان الآن يلعبون في الكلاب أليس كذلك؟ بعضهم ربما يقبل شفة الكلب فيه صغير صغير، وهذا كلبه قد ملأ قلبه حب. نعم. وبعضهم أيضا يمسه. المشهور من المذهب أنه إذا مسحه الشعر ويده رطبة يجب أن يغسل يده 7 مرات احتها بالتراب. ونحن نصيبنا نقول يلا غسل 7 مرات احتها بالتراب. نعم. هم ما يقصدون يمكن ولا مرة ويجون تردون تعشون ولا يهم. القول بهذا فيه تخفيف على الناس، وليس هناك دليل واضح أن شعر الكلب يكون كريقه. وقد ذهب بعض العلماء خصوصا الظاهرية إلى أن نجاسة الكلب كغيرها من النجاسات إلا في الولوغ فقط، قالوا إذا ولغ يجب أن يغسل 7 مرات إحدى بالتراب، وغير ذلك بوله وعجرته وما يخرج منه حكمه كغيره من السباع، يعني يوصل حتى تزول النجاسة فقط. وهذا القول له قوة، لكن على كل حال لا شك من الاحتياط أن توصل نجاساته كلها بسبع غسلات إحدى بالتراب، لكن الشعر القول بطهارته وجيه جدا، لأن الشعر كما عرفتم لا تحل الحياة. مو مسلم أن شيخ الإسلام ما تولى من النجاسة فليس بنفسه لأنه استحاب.

هل شربنا عليها؟ أنت يا شيخ بس أجعلوا أنا قلت اشتروا على قارن هذا القرن لأن دي ما وصلناها يا خالد. ها؟ أي؟ لا هذا كلام موفق. نقول ابن عبد القوي يقول في المجول. ها؟ أي هداف تالية. طيب يقول فإن استاك بأصبعه أو فرقة لم يصب السنة. بأصبعه سلام من اللغة. بأصبعه فإن استاك بأصبعه أو فرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواكا ويحتمل أن يصيب لأنه يقصر من الإنقاء بقدره. كذا جيد؟ نعم. فصل ومن السنة تقليم الأظفار وقص الشارب ونفث. طيب الصحيح أنه يصيب السنة وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه إذا استاك بأصبعه عند المضمرة في الوضوء مثلا فلا بأس يصيب السنة ولكن لا شك أن التسوك بالعود أطيب. هنا الأصبع يقولون ما حد غلط فيها إلا من قرأها بهمزة وصل. أقول ما حد يغلط فيها فيها 10 لغات. نعم ما قرأتها يا فؤاد؟ ما تعرف؟ ها؟ فيها بيت فيها بيت جامع 21 لغة بيت واحد جامع 21 لغة. نعم وهمزة أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم في أسبوع وهمزة أنملة ثلث يعني تكتبونه همزة أنملة ثلث لكن لا تكتبون بكتاب تحلوها ورقة خارجية وهمزة أنملة ثلث وثالثه هذا على الشرط الأول التسع في إصبع واختم بأسبوع كم يصير هذه؟ 9 وتسع 18 لا 19 نقلت 21 تو 19 19 لغة في بيت واحد عرفت يا فؤاد؟ طيب همزة أنملة ثلث يعني قلوا بثلاث حركات الفتحة والكسرة والضمة وثالثه ما هو ثالث أنملة؟ الميم اجعلوه في ثلاث حركات إذا ضرب ثلاث حركات في ثلاث هذه 9 التسع في إصبع أيضا همزة إصبع ثلث وثالثه ثلث وهي الباء هذه 9 واختم بأسبوع كذا تقول أسبوعي يؤلمني أسبوعي يصل ها وفي لغة البطاريات يقول إصبع حقت السيارة نعم على كل حال ما علينا ما هم بلغويين زين نعم ما وصلنا الذبائح يعني أي صحيح أنها ما تحل صحيح أنها لا تحل فصل ومن السنة تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة 5 الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط متفق عليه. هذا واضح. فصل ويجب الختان لأنه من ملة إبراهيم فإنه ما في السؤال ما علق ايش ايش الشرط الاول اين سمى ماذا يقول يقول يجب الختان لانه من ملة ابراهيم ويجب الختان لانه من ملة ابراهيم فانه روي ان ابراهيم عليه السلام ختن نفسه متفق عليه وقد قال الله تعبير المؤلف رحمه الله فانه روي ثم يقول متفق عليه

قال ابن حزم رحمه الله هذا الأكمل، أن يغتسل للواجب أولا ثم للمسنون ثانيا، وذهب إليه بعض الفقهاء رحمه الله. لكن إذا اغتسل بالنيتين فإنما الأعمال بالنيات. إذن النية الآن كم كيفيتها؟ أربع كيفيات. نعم نعم. اي نعم. هذا لان الجماعه لان هذه اجتمعت احداث من جنس فكفاها طهاره واحده، كما لو ان الانسان بال وتغوط وخرج منه ريح واكل لحم ابل يكفيه ها ونام، يكفيه وضوء واحد. لو توضا تجديد وضوء ونوى بجلد الوضوء ولم يكن الوضوء، هل يصلي على الوضوء الاول؟ ايش تقولون؟ نوى التجديد وفي اثناء الوضوء قطع النية يصلي؟ ما قطع الوضوء؟ اي قطع الوضوء كله. نعم نعم يصلي، لان نية الحدث لا تقطع الوضوء. لو ان رجلا توضا وكمل وضوءه ثم قال قطعت النيه ها الوضوء على ما يبقى قطع النيه تقطع العمل اذا كانت في اثناء، اما بعد انتهاء ما تاثر عليه. إيه صلب الوضوء. نعم. وان نوى رفع الحدث والتبرد صحت طهارته لانه اتى بما يجزئه وضم اليه ما لا ينافيه، فاشبه ما لو ناوى بالصلاه العباده والادمان على السهر، فان نوى طهاره مطلقه لم يصح لان نعم عندي لم تصح. وان نوى طهاره مطلقه لم تصح لان منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهاره من النجاسه، وانما رفع حدث بعينه فالحال هذا التعليل العليل، لان الذي يتوضا وينوي طهاره مطلقه لا يخطر بباله انه يريد غسل النجاسه، وقد لا يكون على اعضائه نجاسه، فاذا نوى طهاره مطلقه فالصحيح انها تصح، لكن بشرط ان يكون نواها لاجل الصلاه مثلا. نعم نعم. والله يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل، لأن التجديد أصلا مرتفع الحدث، الحدث مرتفع ما فيه حدث أصلا تجديد. إذا نسي هذه طهارة ما ترفع الحدث، الغسل الجمعة لا يرفع الحدث. نعم نعم. فإن نوى طهارة مطلقة لم تصح لأن منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة، وإن نوى رفع حدث بعينه فهل يرتفع غيره؟ على وجهين. قال أبو بكر لا يرتفع لأنه لم ينوه أشبه إذا لم ينوي شيئا، وقال القاضي يرتفع لأنه لم ينوه فأشبه لأنه لم ينوه فأشبه إذا لم ينوي شيئا، وقال القاضي يرتفع لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها، وإن نوى صلاة واحدة. هنا قوله إنسان بال وتغوط فنوى الوضوء عن البول فقط فهل ارتفع حدثه؟ نعم. فيها قولان، القول الأول أنه لا يرتفع لأنه لم ينو الثاني، والقول الثاني يرتفع لأن الحدث معنى لا يتجزأ، فإذا ارتفع الحدث عن البول مثلا فارتفع ما صار هناك حدث، وليس الإنسان إذا بال حصل له حدث، وإذا تغوط حصل حدث آخر، وإذا خرجت من الريح حصل حدث ثالث من حيث المعنى، أليس كذلك؟ إذا نورت الحدث من البول ارتفع، ولكن هناك قول ثالث لم يذكر المؤلف، يقول إذا نوى عن حدث معين لا على أن يرتفع غيره فهنا لا يرتفع، لا يرتفع. واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى ارتفاع الحدث من البول لا من الريح مثلا، فيكون له عمله بارتفاع البول دون الريح. اللي يرهن لي الإطلاق أنه إذا نوى رفع الحدث عن معين ارتفع عن الجميع. أيهم؟ نعم نعم. من إيش؟ نعم. أي نعم. يعني متلاعب يعني. وش؟ نقول هذا ليس إليك، هذا إلى الشرع، والشرع جعل الحدث معنى، فإذا نوى رفعه عن البول ارتفع. نعم. الأخ علي يا شيخ صلى الله إليك قصده أنه ما أرفع، أنه يكون عاقبه، يقول ما نعاقبه بإيش؟ نعاقبه ما كده قصده، قال ما يرتفع. ها؟ في الآن المؤلف أطلق بدون تفصيل، أطلق الخلاف بدون تفصيل، يرتفع أو لا. في التفصيل هو المذهب أنه إذا نوى رفع الحدث عن حدث معين لا على أن يرتفع غيره، على أن لا يرتفع غيره فهو لا يرتفع إلا ما نوى. واستدلوا بالحديث اللي يظهر من الناس لأنه معنى يرتفع من شيء ارتفع من الجميع. وإن نوى صلاة واحدة نفلا أو فرضا لا يصلي غيرها ارتفع حدثه ويصلي ما شاء، لأن الحدث إذا ارتفع لم يعد إلا لسبب جديد، ونيته للصلاة تضمنت رفع الحدث. وإن نوى نية صحيحة ثم غير نيته، فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاء لم يصح ما غسله للتبرد، فإن أعاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل الفصل. هذا واضح كثير. نعم. لا ما هو شرط، لا ليس بشرط. اين هذا تخلص من محظور، تخلص من محظور لا يشترط. ولهذا لو كانت ثيابه معلقه في السطح ونزل المطر وطهره ولو كان ما عند المطر تطهر. نعم. لكن الثواب لا يثاب إلا بالنية، ثواب على الطهر من النجاسة لا يثاب إلا بالنية. نعم. أين هذا اللي قال معلم يحيى؟ لا أنا أرجح التفصيل، أنا أرجح التفصيل. لا ما تنسى، يعني يقول فلا عز حتى يصير رفعتين. نعم. الوتر يعني وتر برفعة واحدة، هذه قد نقول انها هجري، وان قول رسول حتى يصير رفعتين بناء على الغالب، ويحتمل ان نقول لا يوتر، ولكن ليظهر لي أنها تزل لأن قوله توصل رفعين بناء على الغالب. لا بد معه مو بشرط. ها؟ نعم.